منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأمة أمة خير وبركة ورحمة، أمة جعلها الله عز وجل تدعو إلى الخير، تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. من الأمور الغريبة التي جربتها في هذه الحياة ومارستها ورأيت أهلها وخبرتهم تلك البيوت التي تسمى بيوت القراءة. كل يوم وكل فترة من الزمن نسمع عن بيت وضع إعلان عليه: القارئ الشيخ الفلان الفلاني يقرأ على الرجال وعلى النساء، لمن أحس بمرض أو وجع أو ألم فليذهب إليه. ثم تبدأ الطوابير وتنتشر الهواتف ويبدأ الزحام والسيارات تتجمع، وبعد فترة من الزمن يصير هذا البيت معروف عند البلد كلها، الشيخ الفلاني. حتى أن بعض الناس يقول: اذهب روح للشيخ الفلاني خلي ينفخ عليك، فإذا بها نفخة تطير كل أمراضك. الله أكبر، أي رجل خارق هذا. أو بعض البيوت كما سمعنا، طبعا أنا لا أعمم ولكن أذكر المظاهر السلبية لنتفاداها فقط، وإلا هناك منهم من هو رجل صالح يقرأ القرآن ويدعو بالدعاء الشرعي ويرقى الناس، وهذا لا بأس به، لا بأس بالرقى، يعني إذا لم تكن شركا وليست فيها من البدع والخرافات والضحك على الناس واستغلال حاجاتهم، هذا موضوع ثاني. أحد الناس يعني يضع كراتين ماء الصحة، يعني يملأ البيت بالكراتين هذه ويفتح ماء الصحة، يعني القناني مياه الصحة، ويفتحها فقط ويقرأ شيئا من القرآن، وإذا بها نفخة واحدة تصل البركة إلى كل المياه هذه الموجودة، ثم يغلقها ويبيع يعني الماء الصحة الذي يشتري بخمسين فلس، أو يعني نسميها ريال واحد مثلا أو درهم واحد، يشتريها فيبيعها بعشرة دراهم، بعشرة ريالات، يبيعها بدينار، يعني ربحها تقريبا أحيانا يفوق الألف بالمئة. علشان شنو؟ إنها نفخة، نفخة ممن؟ من الشيخ الفلاني. آخر يلزم الناس بدفع مبلغ قبل الدخول، والمبلغ أحيانا يكون باهظا. ثالث يلزم المريض أن يزوره عدة مرات، ليش؟ لأن كل مرة يشتري مثلا العسل الذي اشتريه بدينار وبيعه بثلاثين دينار، فيحتاج كل مرة أن يدر علي أيضا مبلغا، فلا بد أن يأتي جلسة ثانية وثالثة ورابعة، مرة يشتري كرتون ماي، مرة يشتري العسل، مرة يشتري الزيوت، مرة يشتري الحبة السوداء، ومرة ومرة ومرة ومرة. ولو حسبنا الأرباح الخيالية التي يجنيها هؤلاء الناس لترك الناس وظائفهم والتجأوا لهذه المهنة. ليس كلهم يستغل حاجة الناس، ليس كلهم صاحب بدعة وخرافة، ليس كلهم جاهل، لا، هناك فئة عالمة تتق الله في الناس، لا تستغل حاجاتهم، تعمل بحسب السنة، يقرأ شيئا من القرآن بهدوء. ليش الصراخ؟ ليش تخويف الناس؟ لما هذا المنظر المهيب الواحد يدخل في البيت لو ما في شيء يطيح؟ مثل بعض الفتيات تقول: أنا وديت صاحبتي أو أختي أنا طحت مكانها. ليش؟ ليس فيها شيء، ولكن أحيانا يكون شيء من الإيحاء، أنا أخاف أن أطيح أطيح، أو من شدة ما أرى من حولي يتساقطون أتساقط معهم. كم من القراء من يأتي يقرأ القرآن بأسلوب مخيف، ينظر نظرات مفزعة، لو الواحد صاحي يخاف منه. ليش؟ يقول بعضهم لما سألته، يقول: لابد أن تظهر نفسك أنك يعني بهذه الصفة حتى تخوف الجن الذي في هذا الإنسان. يعني انظروا إلى السطحية في التفكير. الجن يخاف من شكلك؟ الجن يخاف من قوة الإيمان، الشيطان يخاف من إيمانك، من عبادتك، من تقواك لله عز وجل، مو من شكل عينك وصراخك. بعض الناس، يعني أنا أذكر حضرت أحد مجالس وأنا سويت بحث ودراسة ميدانية وتجولت في بعض البيوت ورأيت بعض القراء وحضرت كثير من المجالس، بل نفسي جربت، وكنت يعني أرى أن أكثر النساء اللواتي يأتين تظن أنها مسحورة. طبعا هذه قاعدة، أغلب النساء على بالها أنها مسحورة أو فيها مس، إذا ما كان لهذا وهذا 99% من النساء تظن أنها محسودة، لأن كل واحدة من النساء تظن أن فيها شيء مميز عن غيرها، فلهذا تظن أنها محسودة ولازم تذهب إلى القارئ يقرأ عليها. وفي إحدى المجالس أنا أذكر أحد القراء الذين يقرؤون القرآن على الناس ويخطئون حتى بالفتحة والضمة، حتى بالفتحة والضمة يخطئون. يقرأ القرآن على شاب، فلما رآه مباشرة مباشرة أول جلسة ما تكلم بشيء الولد، أول ما رآه قال هذا فيه جنية. طبعا اللي حوله مصدقين، أهل المريض لازم يصدقون، مساكين محتاجين وعندهم قداسة، لأن هذا شيخ، شيخ دين ما يخطئ، شيخ دين فاهم، شيخ دين عالم، والحق على لسانه. فقلت له شيخ ايش دراك؟ يعني ما قال فيه مس، قال فيه جنية، حدد الجنس بعد. طيب أولا ايش دراك إنه فيه؟ شيء ثاني ايش دراك إنه جن؟ شيء ثالث ايش دراك إنه أنثى ليس الذكر؟ قال لي أنا أعرف. قلت له كيف؟ قال من عينه يبين. يعني ما شاء الله تبارك الله، كأنه سونار هذا، يعرف من العين جنس الجن اللي في في في هذا المريض. ضحك على الذقون، وأحيانا يكون دجل، وأحيانا الشيطان يتلاعب ببعض من يقرأ على الناس، الشيطان يتلاعب بهم. مثل أحد القراء المشهورين دخل على مريضة في المستشفى وكان زوجها بجنبها يحدثني، وها قارئ مشهور يقول فلما جلس عند زوجتي اتصل بالنقال على شخص ثاني في منطقة ثانية يسأله عن زوجتي، فقلت له شيخ ايش تسوي؟ قال ابي اعرف شنو فيها زوجتك. يتصل بالنقال، طبعا هذه التقنية الحديثة الان لبعض القراء، بالنقال يتصل يعرف شنو في المريض. فقلت له شيخ ايش دراك؟ كيف يعرف الفلان اللي في منطقة ثانية شنو فيها زوجتي؟ قال لا، هذا الذي اكلمه فيه جن، فيه مس، لكن الجن صالح. لا احنا ما نتعامل مع كفار، ما نتعامل مع مشركين، ما نتعامل مع عصاء، لا هذا جن صالح يساعدني في كل مريض، يقول لي شنو فيه، في جن، في جنية، شنو فيه، مرض ولا عين ولا سحر ولا. فاتصل علي هذا الأخ قال يجوز. قلت له هذا لعب وهذا ضحك وهذا نوع من الدجل والشعوذة، وهذا إن لم يقع الآن سوف يقع بالسحر لاحقا. إخواني أخواتي، إلى متى، إلى متى يذهب الواحد فينا كلما مرض له مريض إلى بيت القارئ الفلاني؟ ليش نتعود هذا الأمر؟ لما لا نرقى أنفسنا بأنفسنا؟ لما لا نقرأ على أولادنا ونعوذهم ونستعيذ بالله عز وجل من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونقرأ عليهم القرآن؟ ليش الوحدة ما تقرأ على أولادها، ما تقرأ على أختها، على أمها، على أبيها؟ الواحد لما لا يقرأ على زوجته، ليش كل ما حست بصداع على طول راحت الشيخ الفلان ينفخ عليك نفخة وشهر ما في شيء مسكن، وبعد شهر الجاي يعني البنادول يأخذ ساعة ساعتين لكن القارئ يأخذ أيام، أحسن لنا. طيب يعني أحيانا يكون هذه حالة نفسية، مثل بعض الأخوات لما كنا يأتينا إلي اكتشفت تقول لي إنها مسحورة وكل المشايخ قالوا مسحورة، وطبعا بعض الناس يطق وبعض الناس يخنق وبعض الناس كهرباء وبعض الناس. طبعا أنا اكتشفت لما جلست معها وحدثت زوجها كان موجود إن ليس فيها سحر ولا شيء، هذه اتضح أن فيها عقدة نفسية ظلت معها سنوات أوصلتها لهذه الحالة، ما ترد ما تنجب، وهذا أمر كتبه الله عز وجل عليها، عقيم صار لها سنوات وخايف أن زوجها يتزوج عليها وجالسة تفكر وتفكر كثيرا بهذه القضية حتى وصلت إلى عقدة نفسية ظنت أنها مسحورة أو زعمت أنها مسحورة، تريد أن تتخلص من قضية أنها مثلا ما تزوجت، أو قضية يحصل سحر لكن بحالات قليلة. أما اليوم يعني تذهب مئات من النساء طوابير عند بعض بيوت القراء ما تجد المسحورة الحقيقية إلا يمكن 1%، واللي فيها عين منهن 1%، ودعكم من الأحلام والأوهام اللي تعيش فيها النساء، كلما جاء رجل يفسر الأحلام 20 سؤال من النساء وسؤال 1 من الرجال. إيش معنى؟ النساء أحيانا يعني تصدق للأسف، تبي تعيش عالم الأحلام، عالم الأوهام. نعم من الرؤيا ما هو حق، نعم هناك مبشرات، لكن ليس بهذا القدر، ليس بهذه الدرجة. ليش نحكم حياتنا بهذه الأحلام وهذه الأوهام؟ أحيانا تكون رؤيا لكن ليست دائما. ليش نعيش في قيود السحر؟ والسحر موجود وله حقيقة، والمس موجود وله حقيقة، لكن ليس بهذه الدرجة وبهذه القدرة. مثل واحد من الأخوة كان يقول لي أن أنا وجدت واحد فيه مس وقال فيه 7. ايش دراك يا أخي؟ قال يعني تكلموا. قلت يا أخي الجن قد، إن كان هناك جن ومس هذا الإنسان ودخل فيه قد يغير صوته، أليست لهم قدرة على تغيير الأصوات وعلى التمثيل وعلى الكذب وعلى الدجل، يقول لك أنا بطلع وما يطلع. يا أخي من قال لك هذا؟ ليش تجزم أن هذا الأمر صحيح؟ ليش تعيشون هذه الجدة المسكينة تعيشونها في وهم لين ماتت بأن فيها قبيلة؟ كان يقولون لها فيك قبيلة كاملة من الجن، ما شاء الله شلون كفوا. يعني أنا ما أكذب، لكن يعني ليش نعيش الناس في هذه الأوهام؟ قولوا حق هذه التي حتى لو كان فيها مس، لو فرضا إيش حياتك طبيعية، اقرأ القرآن وخلاص يطرد الشيطان، مستحيل مع البقرة ما في شيء، ثم عيش حياة طبيعية، التزمي بالحصن، بالذكر، بأذكار الصباح، أذكار المساء، بالصلوات، ابتعدي عن الذنوب والمعاصي، خلاص تعيشين حياة طبيعية بإذن الله عز وجل. واحد جلس مع واحدة قال لها ايش فيك؟ قالت له أنا أحس بصداع، والطبيب ما في شيء. طيب قال لها متى تحسين بالصداع؟ قالت له شيخ أنا كل يوم العصر قبل المغرب أحس بالصداع. قال إيه هذا هو المس. طيب ايش دراك؟ قال هذا وقت المس العصر، إذا جاء الصداع كل يوم العصر معناته فيك مس. طيب من أخبرك بهذا؟ من أعلمك بهذا؟ يا أخي الحبيب لا تقول لأن الطب عجز، الطب عجز أحيانا لأن قد يكون الطبيب فاشل، قد يكون التحليل ناقص، قد يكون الطبيب غير حاذق، مو شرط أنه يكون ما في مرض عضوي فيها. الشيء الثاني يا أخي الحبيب، كل أغلب الناس يصيبهم صداع العصر، يتعب النهار ثم يتغدى ثم يحس بالصداع العصر، وبعضهم لأنه ينام العصر يحس بالصداع. من أخبرك وجزمت بأنها جن وأنه مس، والمس داخل في البطن ويدخل في الأصبع، وأجمع في أصبع وأربط بخيط ثم أضرب بدبوس ثم قتلت وجريمة قتل؟ أنا ما أنفي كل هذه الأشياء، لكن لنكن عاقلين، لنكن معتدلين في هذه القضية، ولا نعيش في الأوهام ولا بالأحلام، ولا نكثر من أفلام الرعب، ولا نصدق بعض القصص، ولا نجعل لبعض هؤلاء القراء حيبة أكبر من اللازم، فيهم الصادق، لكن للأسف كثير منهم يستغل الناس وحاجة الناس. ولو علمنا قدر ما يربحون من أموال، والمال ليس بحرام على من ساعد إنسان وعالجه، لكن ليس بهذه الصورة من استغلال الحاجات. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا من المتفقهين فيه، وأن يشفي مرضانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.